وأوتينا

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى وأن Hello. قال يا أيها ما Thank you. Grrrr! Thank you.